وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. لا نقول أو نذرتم أو ناذى من نذر أو نذرتم من نذر فإن الأعدها وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار أنا أقول أنسى أقول تتدرج بمقدار نقول نحن ذبذبتان في الأول يعني ما يقارب درجتان للترقيق ثم تتدرج ثلاث درجات إلى التفخيم أنصار اسمعوها جيدا وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي إن تبدوا الصدقات فنعما هي فنعما في لفظ فنعم قرأ ابن عامر وحمزة والكساء وخلف العاشر بفتح النون وكسر العين على الأصل وقرأ ورش وابن كثير وحفص ويعقوب بكسر النون اتباعا لكسرة العين وهي لغة هذيل وقرأ أبو جعفر بكسر النون وإسكان العين واختلف عن قالون وأبي عمرو وشعبة فروي عنهم وجهان الأول كسر النون واختلاس كسرة العين فرارا من الجمع بين الساكنين والثاني وجه ثاني يعني كسر النون وإسكان العين كقراءة أبي جعفر وهي لغة صحيحة وقد اتفق القراء العشرة على تشديد الميم. قال ابن جزري: مع النعم افتح كما شفى، وفي إخفاء كسر العين حزبها صفي. وعن أبي جعفر: معهم سكنا، معناها نحن جبنا الوجه لقالون اللي هو النجم نقروه، معناها باش النجم سادة المستمعين والمستمعات ما تقلوش عليهم، ما لقالون له الوجهان نقولوا واختلف عن قالون. أي ماذا اختلف عنه؟ الأول كسر النون واختلاس كسرة العين، كسر النون واختلاس كسرة العين، أي والثاني، والثاني ماذا؟ كسر النون وإسكان العين. ما لن تبقاها مع بعضنا ردوبانا، نحن جبناها من متن، معناها الإخوة الأفاضل ما يقولش والله هو جاب الوجه، الوجهان صحيحان مقروء بهما، وهي قراءة متواترة ردوبانا. ما لبش ما نتقلوش المعلومة على السادة المستمعين والمستمعات يتبعوا معنا، نواصلوا معنا. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، عيدوها، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، فنعما هكذا، فنعما هي، فنعما هي، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون خبير، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إخواني أخواتي، ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية، وقبل أن ننتقل لابد أن نذكر بحكمها الكناية، لأن في الحقيقة لابد معناها نأتي عليها أخيرا، وبعد ذلك بعد حصة أو اثنين أو ثلاثة ننتقل إلى باب المد والقصر، ونكون تقريب أخذنا بما فيه الكفاية. نذكر هاء الكناية، ما هو حكم هاء الكناية؟ هاء الكناية في عرف القراء هي هاء الضمير التي يكنى بها عن الواحد المذكر الغائب، والأصل فيها الضم مثل له، إلا إذا وقع قبلها كسرة أو ياء ساكنة فإنها حينئذ تكسر المناسبة، كما يجوز ضمها مراعاة للأصل، وقد قرئ بالوجهين في قوله تعالى لأهلهم كثوا وعليه الله، وقرئ عليه وعليه إلى آخره. واعلم أن لهاء الكناية أربعة أحوال. الأولى هذه ذكرنا بها قبل، أنا أعطيتها لكم الحقيقة، لأن ساعة يقول لي والله أنا الحكم، أنت حقك هذه تعض عليها بالنواذج، الحصة المباركة اللي هي في الجنة إن شاء الله تكون تبعنا من أول حصة، لأن دائما لابد أن نشرح الحكم شرحا ضافيا، ومن بعد تبقوه في المصحف الشريف. ما لقلنا هاء الكناية لها أربعة أحوال، الأولى أن تقع بين ساكنين مثل يعلمه الله، أي يعلمه الله هاء الضمير أي هاء الكناية، والساكن الأول هي سكون ميم، والساكن الذي هو معروف لفظ الجلالة بعد أي. الثانية أن تقع قبل ساكن وقبلها متحرك مثل لعلمه الذين، وحكمها في هاتين الحالتين عدم الصلة لجميع القراء، وذلك لأن الصلة تؤدي إلى الجمع بين الساكنين، بل تبقى الهاء على حركتها ضمة كانت أو كسرة كما قال الشاطبي، ولم يصل هاء مضمر قبل ساكن. الثانية أو الحالة الثالثة أن تقع بين متحركين مثل أماته فأقبره، بمعناها الكناية الحركة الأولى اللي هي المتحرك حركة التاء، واللي بعدها هو حركة الفاء من فأقبره، وختم على سمعه وقلبه، وحكمها الصلة لجميع القراء، وذلك لأن الهاء حرف خفي فقوي بالصلة بحرف من جنس حركته كما قال الشاطبي، وما قبله التحريك للكل والصلة. الرابعة أن تقع، الحالة الرابعة يعني أن تقع قبل متحرك وقبلها ساكن مثل فيه منه اجتباه، وحكمها الصلة لابن كثير كما قال ابن جزري، صلها الضمير عن سكون قبل ما حرك دن، الدال من دن رمز ابن كثير المكي، وهناك كلمات خرجت عن القاعدة إن شاء الله سأذكرها أو سنذكرها في مواضعها إن شاء الله في باب القراءات إن كان في العمر بقية. ما لا إن شاء الله إخواني أخوات سادة المستمعين والمستمعات، ربي إن شاء الله يبارك فيكم جميعا، كل حكم تأخذوه بأصول وانطبقوه إن شاء الله بعد حصة اثنين إن شاء الله باش ننتقل إلى باب المد والقصر، ونحن إن شاء الله بعد ما نكمله ونجيبه الوقف باش ندخله يسموه التدرج، تدرج في باب المخارج والصفات، وقتها لا عذرة، أنتم لا عذرة عندكم ولا لوم، القرآن في بيوتكم. ماذا كيف يسألك العظيم؟ قل لي يا عبدي سخرت لك الأشياء بتسخير مني وأتت إلى بيتك، إيش مش تقوله؟ يعني الجواب أنت هو، هذه سؤال ألقي عليك الجواب عندك، إن شاء الله الإنسان يجتهد، وهذا إن شاء الله بالتوفيق. فضل سيدي نبيل واصل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها نحبك أفصح، نحن قلنا توا والحمد لله في الحصة في معناها في الحزب معناها الأخير من سورة البقرة الحزب الخامس، وصلنا إلى درجة قلنا لابد ما يتسمى تخليص الحروف وتخليص الحركات، ولابد بعد ذلك معناها نحن باش نبدو نتدرج إلى المخارج والصفات. نحن نبينوا اللي خذيناها، قلنا اللي هي الحروف، نقولوا نحن العربية قداش الحروف الهجائية، الحروف الهجائية خذينا منهم سبعة اللي هي حروف الاستعلاء، خص ضغط انقذ هي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء. الحروف هذه كلها مفخمة، قول ابن جزري وحرف الاستعلاء فخم واخصص الإطباق، معنى حروف الإطباق، وصاد ضاء وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، معنى الصاد والضاد والضاء والطاء، هذوما حروف بمعنى حروف الاستعلاء فيها درجات في التفخيم إن شاء الله توم بينها إن شاء الله. قلنا وباقي حروف الهجاء أي كلها مرققة من قول ابن جزري ورققا مستفلا من أحرفه، باقي حروف الهجاء معنى كلها مستفلة وكل مستفل مرقق إلا اللام والراء بشروط، وقد بينا ذلك. ما تقولش لي ما يسمى أفصح أو الحرف الفصيح، تو نشوف إن شاء الله نجيبوه في الصوتيات، أما لما تمشوا شوية وتتمكنوا إن شاء الله كل التمكن. وهذه ما احنا إن شاء الله نكونوا الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والسفرة الكرام البررة هم الملائكة، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته العاملين بعلمهم سالمين من الدعوة، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. ما لردبان إن شاء الله نكون من الماهرين مع الملائكة، معنا فيها بشارة إن شاء الله. ما لخلص للحروف، تفضل. بسم الله. بسمي كي تقولي بسم هذه يسموا اختلاس، أو كان قولوا بسم دي وهي إي، بسم دي م وهي مي، بسم الله مقدك ما يصدكم في كل صغير، وتقول لعل أثقل علينا، لا مش أثقل، معناها تخليص الحركات. نحن الوقت معاش عليه كما يقولوا، ردوا معنا يا سيد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت، نعم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيب من ما قلت لك الدرجة الأولى خلاها للترقيق يا سيدي، أما تحسبهم ثلاثة درجات ولا خمسة درجات، قولوا ثلاثة درجات، الدرجة الأولى للترقيق ودرجتان للتفخيم، من طا، حتى لما تكون في مستوى معناه نطق الطا تكون مفخمة تماما الغنة. أي من طيب، مش يقول من طا من طا، مش نقولوش من المرلولة كما قلنا، ولا نقولوا من تا عند البعض اي ردبان تعيدها. من طيبات شدد الياء، من طيبات طيبات من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. من الأرض ولا من الأرض؟ من الأرض. من الأرض، خليه شوية رخاوة. أحسنت، باهي. أي توسي بشير، تفضل استخرج الأحكام لقراءه نبيل. سيدي في كلمة أنفقوا، أحسنت، أخفاء النون عند الفاء، تقرأ هكذا أنفقوا، شنو حكمها؟ الإخفاء بغنة. الإخفاء بغنة، أحسن بغنة. نون مجردة من السكون بعد الفاء اللي هو قال مجدري كذا، الإخفاء لدى باقي الحروف أخذ، والفاء من باقي حروف الهجاء اللي هو الفي من، والفاء من في، أحسن. من طيبات من شنو النون عند الطاء، شنو حكم الإخفاء كذلك؟ فما غنى، أحسن، بارك الله فيك. بعدها ما كسبتم، أيوة، الباء عليها قلق. لا ساكنة حكمها القلق. حكمها القلق. لأنها من حروف قلق اللي هما خمس. كسبتم ومما ظهر الميم. أيوة. الميم الساكنة في لفظ كسبتم حكمها الإظهار. عند الواو. أيوة. ومما. كما قال المجزري وأظهرنها عند باقي الأحرف. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. كما قال وذلك لقرب مخرجهما. ومما الميم الثانية مشددة إظهار الغنة فيها. أي شقول نحن هي في الحقيقة كل ميم مشددة مشد ونون مشددة معناها حكاية ابن جزي قال أنها مثل لهم ما يشاءوا مثل الميم في الميم ومثل لن نؤمن. لكن نقول نحن باش نعطاها مع بعضنا إظهار كل ميم معروفة بديهيا كل ميم مشدة ونون مشدة حكم شنو نقولوا قولوا إظهار الغنة فيها إظهار الغنة كما قال الجزري وهذه الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد قولوا لأنها معروفة للشدة. بارك الله فيك. أخرجنا نعم حرف الراء مفخم لأنه متحرك بالفتح. تقول لي ماش عرفت نقول لك لأن ابن الجزري قال ورقق الراء إذا ما كسرت قال رق الراء إذا كانت مكسورة نعلم من ذلك أن ما بقي هو مفخم اللي هي حركة الفتح وحركة الضم كما قال الجزري وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفض العين. والجاء هي والجيم هي ساكنة من حروف القلق لأن أعطوها القلق لانتهى. نعم أحسنت. لكم من الأرض لكم ميم في ميم الضغام الميم في الميم لكم من الميم في مثيلتها مع الغنة ميم لولا ساكنة في آخر الكلمة والميم المتحركة في أول الكلمة التي تليها حكمها الإضغام مع الغنة أحسنت. لكم من لكم من نعم بارك وراء هنا الراء هي مفخمة. مفخمة لماذا؟ لأن قبلها متحرك. لأنها سبقت ب. متحرك. يعني هو المتحرك. من الآ. لأنها سبقت إيه؟ الأرض. لأنها سبقت باش. بالفتح. أحسن بارك الله فيك. تفضل سي علي أقراننا. سي عمار هو يخرجنا الحكاية مطلع. كل باركي. ولا تيمموا الخبيث من. الخي. الخاء. وقلت لكم حروف الخاء مش خص ضغط القذ مش من حروف ماذا تسمى الحروف حروف الاستعلاء خص ضغط قذ قذ اللي هو الخاء من حروف الاستعلاء. تقول لي ولا تيمموا الخاء خاء ولا خاء خاء احسن كما ننطق بالحرف مفردا ننطق به مركبا. تفضل يعني ولا تيمموا الخبيث منه تنقص منه بالك المدولها عن حتى الصيلة مثماش وما قبله التسكين لابن كثيرهم وفيه مهانا معه حافظ أخوي له قلنا هاء الضمير هاء كناية تسمى هاء الضمير اللي هي إذا كان قبلها ساكن أي مثل فيه هدى منه ما يصيلها إلا ابن كثير المكي إيه ويبقى حفص في لفظ يخلد فيه مهانا بصورة الفرقان ما لكن قولوا منه تنفقونه مش صحيح هو الدليل على ذلك بهي ثماش واو صيلة قدامه ما ثماش لا يوجد ما لا من مدوش لها قولوا منه تنفقون عيد الآية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه إلا أن تغمضوا فيه قل أن تغ أي إلا أن تغمضوا فيه أمتاحها والزهر الخطا إن شاء الله نجيبها في باب باش نبدو إن شاء الله نحن بعد مدة في سورة الفاتحة وكيف نبدو باش نجيبه إن شاء الله كان في العمر بقية إن شاء الله باش نبدو نتخلو أو نتدرجوا معناها يسموها المخارج والصفات الباب هذايا نبدو فيه بشوية بشوية ونجيبوا الدليل إن شاء الله السادة المستمعين والمستمعات لأن نقول لكم ديما باش ما تقولش عليهم المعلومة علي نمشي بشوية والحكم نبقوا فيها وبدينا بالسهل حكام النون ساكنة والتنوين بدينا بالسهل وبدينا بشوية بشوية إن شاء الله بعدين تولي معناها يسموها بالسليق وليس إيش يقول قال ابن جزري ماذا قال وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه ما أنا لابد من الرياضة والممارسة، هذا الإنسان يتعود يولي آليا. آية تفضل. إلا أن تغ، يسمع له صوت الرخاوة، طريان الصوت في المخرج، تغمض مش لا تغ، تغمي تغمض. إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله، لها شوية الميم الطبيعي، واعلموا أن الله غني حميد. رق النون. واعلموا أن الله غني حميد. الله رق الهاء شوية كذا. واعلموا أن الله غني حميد. شدد لي شوية. غني حميد. غني حميد. لا مش حميد، لا حميد. حميد. حميد. أقرب ما تكون إلى الفتح. غني حميد. لا مش حميد، لا مش صحيح. واعلموا أن الله غني حميد. واعلموا أن الله غني حميد. حميد. حميد. حميد. خليه يدوب ما يمس الحيز المولدي ذاتها، منشدوش فيه ياسر. حميد. أحسن. قل حميد. حميد. قل إدا. إدا. حميد. إدا. نقول إدا كان يلصقت له شوية الحرف. حميد. أيوة معناه مخفف، خليه مخفف. شنو هو مخفف؟ معناه اللسان أو العضو المكلف يلامس الحيز المولدي ذاته ملامسة خفيفة. حميد. حميد. أحسنت. هكذا تقرأ إن شاء الله، ما قصرتش. تفضل توسي عمار، خرج لنا أحكام تراه وخلنا نسمعوك مع ذكر الدليل أو الشاه. سيد الميم ولا تيمموا إظهار الغنة فيها الشاهد. الشدة. أي إظهار الغنة الشاهد، وهذه الغنة من نون ميم إذا ما شدد. أي منه سيدي هنا حكمها غير عدم الصلة إلا لابن كثير. لا خلينا نحلق برواية قارون، بارك الله فيك ما قصرتش. وتوجمع يقولون هكذا تقرون في القراءات، أما نحن حابين نبينه، نحن مش نحن قالون لا يمدون، نحن قلنا قالون ومن معه وقتش نمدونها إلا إذا كانت بين متحركين فقط. هاء الكناية من مداها لقالون ومن معه إلا إذا وقعت بين متحركين، مثل له ما في السماوات وما في الأرض إلى آخره. بارك الله فيك. تنفقون النون سيدي الإخفاء، النون عند الفاء، عند الفاء الإخفاء بغنة لأنها في من تقى الفاء من في، لأن من في. الفاء هو من باقي حروف الهجاء. ولستم بآخذه، لستم بي بي ميم عند الباء. اي هنا الاظهار بالغنه، لا لاخفاء مع الغنه، مع الغنه لانها بي. واخفيا الميم، الميم ان تسكن بغنه لدى باء على المختار من اهل الاداء، هذا ايش قال؟ اي عاود لي طه الشاهد. اي واخفيا الميم ان تسكن بغنه اي لدى باء عند حرف الباء، لدى باء على المختار من اهل الاداء، هذه بيناها سابقا. إلا أن تغمضوا الإخفاء بغنة لأن فما من تقات، من تو من تقاء. أحسنت. نعم وصل سيدي. حكم الهال الكناية معنى لا نصلها، فهمتني؟ أحسنت. لأن ما قبلها، لأن ما قبلها ساكن، ساكن قالوا لا يصلها. نعم يصل. أن سيدي هنا الإظهار الغنة، إظهار الغنة فيها مقول الجزري، وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. واضح. هنا تفخيم الجلالة. لماذا؟ لأن ما قبلها ظهر، لأنه سبق بفتح، بفتح اللي هي الحركة نتاع الفتح نتاع النون. إيه؟ أنا سيدي التنوين يعني بعد التنوين. أن الله. أن الله. إيه أحسن. بعد غني حميد هنا الإظهار. أحسنت. أي غني صحيح. حكمه ماذا؟ الإظهار، لأنه أتى بعد التنوين، والتنوين مركب حرف من حروف الحلق الستي. لا كنا نبينه في القلق، كنا مقول، نحن ما قلنا هذه الخمس وهيم، وهذاك هو شنو هو الوقف، هذا يكون سكون اما سكون اصلي او سكون عارض لاجل الوقف، سكون عارض وقفنا لاجل الوقف. اي علاش سكنه؟ يقول القائل لان وقفنا عليه، قداش حروف قلقله قداش قطب جد القاف والطاء والباء والجيم والدال. إذا كانت هذه الأحرف ساكنة سكونا أصليا أو عرضيا لأجل وقف مثل هذا حميد مؤصل عرضي اسمه هو عرضي أصله متحرك في الوصل ساكن في الوقف. لو كان باش نقول حميد الشيطان أو يعني متحرك ما نقول الساكن سكون عرضي راو الأصل متاعه إذا كان وصلناه هو متحرك وأصله متحرك وقتاش نقف عليه معناها يقع سكون إلا إذا وقفنا عليه ساكن لأجل الوقف سكناه لأننا وقفنا عليه هذا هو معنى الساكن سكون عرضي حميد. بارك الله فيكم أو في هذا القدر الكفاية. ننتقل إن شاء الله إلى قراءة سورة الفاتحة ما شرعه أبانا وأمهاتنا معانا إن شاء الله ربي يبارك في الجميع. المغزى من هذا شنو هو باش يصلوا إن شاء الله تكون الصلاة صحيحة معناها لأن هي من الأساسيات هي الأساس سورة الفاتحة معناها لصحة الصلاة ما لا إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة والصلاة إن شاء الله ما لا هذا تردوا بنا باش نواصلوا إن شاء الله. اسمعوها جيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. نقول صراط الله. صراط لا طل طل طا مفخم لا من اسم الموصول مرقق قل طل طل طل طل صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. قل أنعمت إيه صراط صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. قاعدين تقولوا أنعمت إيه وهي آ. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. أحسنت أعيدها جيدة طيبة طيبة. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نقول غير المغضوب. المغضو ضو مضغوط نوعا ما لا نقول ذو. الفرق بين الضاء والضاد هو المخرج والاستطالة. المغضو هكذا أعيدوها. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قلنا يقع الخطأ في في لفظ عليه ولا الضالين الكثير الكثير والكثير يقول ولا ولا ولا هذه يا سيدي اللام راه مرقق قول ولا قول لا يقول ولا الضال ولا صحيح ولا غلط نقول خطأ لأن اللام مرقق قول ولا ولا ولا أحسن ولا الضاء ولا الضاء المدلول مد طويل ثم يقول لأنه لازم مد لازم ثم يقول خاصة ذكر الإمام يقول ولا الضالين مش صحيح ولا يقول ويقول ولا الضاء ويموجها هذه هي آفة هي للأسف موجودة لكن إن شاء الله نحاها بشويش يقول قل ولا الضاء وهي هي فتح الفوق هذا يسمى معناها ساعة ثم اللي يقول يضمها معناها ضمها وكأنها كاملة ولا الضاء يتفتوا باب الصوتيات تو إن شاء الله يجيبوهم الحركات اللي هما أو يكونوا يقولوا ذبذبات ستة تو إن شاء الله يجيبوهم بتضرر بشوية باش ما تخلص المعلومة ما لا الصواب شنو هو ولا الضاء إيه بدون ما الطويل مقدار معنى ثلاث ألفات ست حركات اسمعوها جيدا ولا الضالين ولا الضالين عشان تلم أحسنت ولا الضالين ولا الضالين شلين لين ولا الضالين ولا الضالين لين لين عوضها ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين وثم ملاحظة عامة أن يسماها الحزقلة أو يسماها معناها شبه ما يسمى في الاصطلاح الانحناءات أو الالتواءات ايش يقولوا ولا الضال ويموجها ويقول ولا الضالين ويقول ولا الضالين هذوما البعض قلنا هل أركان أصول التلاوة هي الأصل والنغمات هي الفرع ويل معناها الطبقات ولا العكس هذا عند البعض من يظن غير ذلك معنى يجعل وليس مختص لابد من أهل الاختصاص في هذا المجال أنت مختص في الصوتيات في أصول أركان التلاوة ولا حافظ نغمات السلام عليكم هني جيت هذا لا يجوز أبدا أن الطبقات تخضع لأصول أركان التلاوة وتقول الضالين أش زدت أنت يا متحركة بالكسر هل هي من أصل اللفظ أبدا لا توجد ولا تقولي ولا الضالين همزة متحركة بالكسر بعد هي موجودة في اللفظ غير موجود هذا خطأ إذن ويقول ولا الهمزة اللي حدثها قال أهل العلم المد كالسهم الصواب ولا الضالين أعيدوها غير غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن شاء الله بحول الله في الحصة القادمة نرجع إلى أول سورة الفاتحة إن شاء الله، ونبين أوجه الخطأ التي تقع فيها، وكذلك نبين نبدأ نتدرج أو نتخلل المخارج والصفات إن شاء الله. نستعد لذلك، نحن نتقناها وشوفنا الفضائل متاع سورة الفاتحة إن شاء الله. إخواني أخواتي، إلى أن نلتقي إن شاء الله في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.